إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على متن أقرب المسالك من باب الزكاة، وكنا قد توقفنا في آخر مجلس عند قوله رحمه الله شارعا في الكلام على زكاة العين، وفي 200 درهم أو 20 دينارا شرعية فأكثر أو مجتمع منهما غير حلي جائز ربع العشر ولو مغشوشة أو ناقصة إن راجت ككاملة وإلا حسب الخالص، وتزكى المغصوبة والضائعة بعد قبضها لعام بخلاف المودعة فلكل عام، ولا زكاة في حلي جائز وإن لرجل إلا إذا تهشم كأن انكسر ولم ينوي إصلاحه أو أعد للعاقبة أو لمن سيوجد أو لصداق أو نوى به التجارة، وحول الربح حول أصله كغلة مكتورية للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده واستقبل بفائدة إلى آخره. بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام عن زكاة الماشية وزكاة الحرث شرع في النوع الثالث وهو زكاة العين، فقالوا في 200 درهم أو 20 دينارا شرعية. هذا وصف للدينار وهو أيضا مراد به الدراهم، فيشترط في زكاة الفضة بلوغها النصاب وهو 200 درهم شرعي، والدرهم الشرعي يقولون وزنه 50 حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط، ضبطه العلماء لأن أوزان الدراهم تغيرت عبر الأزمان، فضبطوا الدرهم الشرعي الذي كان جاءت به فيما يرون النصوص فضبطوه بهذا. وأما الدينار فهو 72 حبة شعير ونحو ذلك، سيأتي إن شاء الله كلام عليه في الشرح. فإذا بلغت الفضة مضروبة ومسكوكة كانت أو غير مسكوكة، يعني سواء كانت مضروبة كدراهم أو لم تكن، وكذلك الذهب سواء كان إذا بلغ هذا الوزن، وطبعا المعاصرون يقدرونه بأشياء مثل في الفضة يقدرونه ب 595 جراما وفي الذهب بنحو 85 أو 85 جراما أو 84 جرام في هذه الحدود. إذا بلغ الفضة إذا بلغت هذا أو الذهب وجب فيها الزكاة، ولهذا قال شرعية احترازا من الدراهم والدنانير التي تجددت بعد ذلك باختلاف العصور والدول والأماكن. إذا بلغ هذا فأكثر فلا وقص في العين. الوقص أو الوقص هو بالتحريك والإسكان هو ما بين الفريضتين، وهذا خاص بزكاة النعم كما تقدم. أما الحرث والعين ففيهما بالنسبة ولو قل ما فيما زاد على النصاب، حتى لو زاد مثلا بعد 200 درهم لو زاد درهما واحدا لوجبت الزكاة في ربع عشر هذا الدرهم، وهكذا إذا زادت بدرهمين أو أكثر أو 10 أو 100 أو وهكذا، لا يوجد شيء بين فريضتين لأن تحديد الفرائض هذا خاص بزكاة النعم، وكذلك الحرث لا وقص فيه. أو مجتمع منهما، إذا كان عنده ليس عنده من الذهب مثلا من الدنانير ليس عنده ما يبلغ 20 دينارا بل أقل، وليس عنده من الدراهم ما يبلغ 200 درهم بل أقل، لكن مجموع ما عنده من الدراهم والدنانير إذا قومت أحدهما بالآخر وهم هنا فيما أحسب يقدرون نعم الدرهم نعم بل هو كذلك إن شاء الله الدينار ب10 دراهم كما هو واضح هنا لأن النصاب إما 200 درهم أو 20 دينار، فإذا يقومون في هذا الباب لأن المالكية يختلف عندهم تقويم الدينار بالدرهم على حسب الأبواب، ففي باب الزكاة يقدرونه ب10 وكما ترون. وأما في باب السرقة نصاب في نصاب السرقة وفي باب الديات في الدماء يقدرون، وفي باب يمين القضاء لأنها لا تجب إلا في ربع دينار فصاعدا يقدرونه باثني عشر درهما، الدينار يساوي اثني عشر، فربعه يساوي 3 دراهم ولا يساوي درهمين ونصف. وأما في المعاملات فيقدرونه بصرف الأوقات، وهناك أبيات تبين هذا ذكرها صاحب سراج السالك وغيره. طيب إذا رجعنا الآن، إذا أردنا أن نقدر هذا كيف نقدره؟ نقدره بالجزئي، مع أنه ما ذكر هذا هنا لكن ذكره غيره. ما معنى بالجزء؟ يعني بالنسبة. مثلا عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة تجب عليه الزكاة، لأنه إذا جمعت 50% و50% تجب عليه. إذا عنده ثلثا نصاب الذهب وثلث نصاب الفضة وجبت عليه الزكاة. ولا ننظر إلى صرف الأوقات كما ذكرنا، لأننا عندنا عند المالكية يقدرون هذا بالتقدير ثابت هنا بالدراهم الشرعية، كل دينار يساوي 10 دراهم. فإذا عنده مثلا 150 درهما فضيا و 5 دنانير ذهبية وجبت عليه الزكاة. لكن لو كان عنده 4 دنانير ذهبية نفيسة لسبب ما تساوي مثلا 60 درهما، لا تساوي 40 بل تساوي 60، لا يجبون عليه الزكاة لأنهم ينظرون إلى النسبة، هذا معنى بالجزء، لا ينظرون إلى القيمة. هكذا المذهب، وهذا معنى أنه يجمع ما عنده من الدراهم والدنانير وما إلى ذلك الذهب والفضة بعضهما إلى بعض، لأن المالكية كما تقدم يجمعون بعض الأجناس المتقاربة، بعض الأجناس المتقاربة عندهم تجمع إلى بعض كما سبق في القمح والشعير والسلت وفي ضم القطان، من باب أولى أن يجمع هذا. غير حلي جائز، وقد يؤيد هذا طبعا الآن لو واحد عنده دولارات وجنيهات وريالات ودنانير ودراهم من بلاد مختلفة، وكل منها دون نصاب يعني انفرادي، لكن مجموعها يساوي أكثر من النصاب في المكان الذي هو فيه، فإن عليه الزكاة لأن بعضها يتحول إلى بعض. إنما تجب الذهب والفضة لعينهما، أما غيرهما فيعامل معاملة العروض، وهذا سيأتي إن شاء الله. غير حلي جائز، الحلي جائز الاستعمال ليس فيه زكاة على المذهب المالكي، لكن بقيود معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله. فلو أن امرأة عندها مثلا ذهب أكثر من النصاب تستعمله بصورة باستعمالا جائزا يجوز لها استعماله يعني، فإنها لا زكاة عليها فيه. أما إذا كان محرما عليها أو على رجل من باب أولى فإنه تجب فيه الزكاة، لأن هذا كأنه ذهب مكنوز. فمثلا لو أن رجلا عنده تاج من الذهب فهذا لا يجوز له استعماله، فيجب عليه أن يزكيه، لأن هذا ليس مما يجوز له اتخاذه. وكذلك المرأة إذا لها أدوات ذهبية تستعملها مثل أواني ومكحلة وما إلى ذلك هذا محرم عليه استعماله، قد مضى هذا في هناك في ما يتعلق بالآنية في كتاب الطهارة ما يجوز للرجل والمرأة استعماله من العين وما لا يجوز، فما جاز فلا زكاة فيه. وما مثلا لو أن شخصا عنده خاتم يساوي درهمين واحد، هذا يجوز له اتخاذه من فضة، وله 198 أو بل 199 درهما فلا زكاة عليه، لا نقول أضف هذا إلى هذا. لماذا؟ لأن هذا الخاتم لا زكاة فيه. هذا هو مذهب المالكية والجمهور. ربع العشر، هذا هو المبتدأ المؤخر في قوله وفي 200 درهم أو 20 دينارا شرعية فأكثر ربع العشر، وهو 1 من 40، تسهيله أن تقسم المال على 40 وتخرج جزءا من 40 جزءا. فمن كان مثلا عنده 400 درهم فعليه 10 دراهم، ومن عنده 4000 درهم اقسمها على 40 فيكون عليه 100 درهم، وهكذا. ولو مغشوشة أو ناقصة إن راجت ككاملة، ولو كانت هذه الدراهم أو الدنانير مغشوشة قديما، طبعا معروف أن الدراهم كانت تصنع من الفضة والدنانير من الذهب، فربما غشت وأضيف فيها شيء مثلا من النحاس أو غيره. فيقول لك حتى ولو مغشوشة، إذا كانت هذه 200 درهم أو 200 من الدراهم أو 20 من الدنانير فيها غش، لكن بشرط إن راجت ككاملة، إن كانت في التعامل يتعامل بها كالكاملة، بحيث يشترى بهذا الدرهم الذي فيه غش، وهذا طبعا يكون غالبا إذا كان الغش يسيرا، فيستعمل مثل استعمال الخالص. وكذلك إذا كان ناقصا، لأن كان في العادة الدراهم والدنانير لها وزن معين معروف لأنها مصنوعة من الذهب والفضة، فربما نقص هذا الوزن يعني بسبب أو بآخر، مثلا بعض الناس يصغرونها قليلا أو شيء من الغش مثلا أو من قرض الدراهم والدنانير. المهم إذا نقصت قليلا، إذا كانت في التعامل يتسامح فيها بحيث يتعامل بها مثل اشترى بهذا الدينار الناقص ما اشترى بالكامل، أو اشترى بهذا الدينار المغشوش غشا يسيرا ما اشترى بالخالص، فتحسب في الزكاة كما تحسب الخالصة الكاملة. وإلا إن لم تكن كذلك، بأن لم ترج راج الكاملة، بمعنى أنه إذا جاء بهذا الدرهم ناقص يقولون لا يا حبيبي هذا الدرهم ناقص، كم نحسبه مثلا ب9 من 10 من الدرهم لأن 10 هو مغشوش، أو قالوا لا هذا الدرهم ناقص وزن أو مغشوش فيه غش يسير فلا يحسبونه كاملا، فيحسب الخالص فقط، بمعنى إذا كان نسبة الغش 1 من 10 مثلا فهذا 1 من 10 لا يحسب، لا بد أن يكتمل من مجموع الخالص 200 درهم أو 20 دينار، ويلغى هذا الغش أو النقص. هذا متى؟ إذا لم ترج رواج الكاملة، إما بأن لم ترج أصلا، إذا كان مثلا ذهب بها إلى بلد لا يتعاملون بمثل هذا، قالوا نحن لا نريد هذه الدراهم والدنانير مثلا، فيصير كأنه عنده سبائك، يحسب الوزن الخالص كم يساوي وينظر هل فيه زكاة أو لا، أو راجت رواجا دون الكاملة أو الخالصة، يحسب الخالص كم يتحصل له وينظر هل بلغ النصاب أو لا. وتزكى المغصوبة والضائعة بعد قبضها لعام. هذا يحصل كثيرا، إذا كان شخص له مال وهذا المال غصب منه، فهل عليه زكاة؟ يقول لك عليه زكاة لعام واحد بعد أن يقبضها، بعد أن ترجع إليه، بعد أن يرجع إليه هذا المال المغصوب يزكيه لعام واحد، لأنه لم يكن متمكنا منه ولم يكن مستفيدا منه، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يزكيه لعام واحد مما مضى ولو كان غصب أعواما عديدة. وكذلك الضائع، لو أن شخصا دفن ماله ثم ضاع عليه، نسي أين دفنه، فصار غير متمكن من الاستفادة منه، فحينئذ إذا قدر الله له ولو بعد أعوام فوجد هذا المال أو ضاع منه مثلا، قد يشمل هذا أيضا إذا سقط منه مثلا فضاع عواما عديدة ثم وجده، فإنه يزكيه لعام واحد إذا قبضه. هذا هو المذهب. نعم، بخلاف المودعة فلكل عام. أما إذا كان أودع شخصا مالا، وهذا أيضا يحصل أكثر من الذي قبله، إذا أودع شخصا فيزكي لكل عام، لكن على المذهب، على المشهور من المذهب، أنه يزكيه بعد أن يقبضه، لكن يزكيه لجميع الأعوام السابقة، مثلا إذا كانت بقيت مودعة 3 سنين يزكيها لكل عام من الثلاثة، لأنه كان متمكنا من أخذها متى شاء، فهو كأنه مال موجود عنده في البيت. ولا زكاة في حلي جائز وإن لرجل إلا إذا تهشم. هذا تصريح بالمفهوم السابق، الحلي الجائز لا زكاة فيه وإن كان لرجل، لأن الرجل يجوز له في بعض الحالات بعض صور الحلي، مثل مقبض السيف مثلا، مثل ربط السن ولو من ذهب، والأنف مثلا إذا قطع ولم يصلح إلا اتخاذ مثلا اتخذه من ذهب، هذا لا زكاة عليه فيه. وكذلك الخاتم من فضة المتحد الذي وزنه مثلا درهم ونصف أو نحو ذلك دون الدرهمين، فهذا جائز له، فهذا جائز له. فهذا لا زكاة فيه. كما قلنا قد يقول القائل هو الدرهم أصلا كيف الخاتم دون الدرهمين نقول لا زكاة فيه ما فائدته؟ نقول لأنه قد يتم به النصاب كما فرضناه آنفا، واحد عنده 199 درهما فضيا وله خاتم، هل يحسب هذا الخاتم وزنه مثلا درهم ونصف؟ نقول لا يحسبه لأنه لا زكاة فيه. والأوضح طبعا هو لذلك بالغ وإن لرجل، إن الأصل في هذا أنه للنساء، فالإنسان إذا كان المرأة مثلا لها زكاة لها ما يعني، أو حتى الرجل يملك ذهبا يلبسه ابناته أو زوجته أو كذا، فلا زكاة عليه فيه، لا زكاة عليه فيه. إلا إذا تهشم، هذه هناك استثناءات، هذا الأمر فيه تفصيل، الأصل العام أنه لا زكاة فيه، هناك حالات تستثنى منها إذا تهشم تماما تحطم بحيث لا يمكن إصلاحه، تفتت مثلا بحيث لا يمكن أن يرجع إلى صورته الأولى، هنا هذا كأنه تبر، كأنه تبر، فبالتالي لم يعد حليا، هذا لم يعد حليا، فبالتالي يرجع إلى أصل زكاة العين. الحالة الثانية قال كأن انكسر ولم ينوي إصلاحه، كذلك إذا انكسر، لاحظ لم يتهشم، انكسر بحيث يمكن إصلاحه ويمكن إعادته إلى صورته الأولى لكن لم ينوي إصلاحه، وهذا يشمل صورتين، الصورة الأولى أن ينوي عدم إصلاحه، مثلا انكسر السوار مثلا أول فقال أنا لن أصلحه، مثلا قال غاضب على زوجتي فقال لن أصلحه لك، هنا يتحول، هذا لم يعد حليا فبالتالي يتجب فيه الزكاة ويحسب مع أموال الزكاة. أو لم ينوي شيئا، قال والله أنا لا أدري هل سيتيسر لي إصلاحه أو لا، هنا أيضا يتحول إلى مال زكاة، لأن الأصل في العين هو وجوب الزكاة، استثنية الحلي الجائز. ويفهم من هذا أنه إذا نوى إصلاحه فلا زكاة فيه مع أنه مكسور الآن، لكن قال أنا سوف أصلحه فلا زكاة فيه لأنه حلي حكما يعني، حتى ولو كان مكسورا مدام أنه ينوي إصلاحه، وهذا يبين أهمية النيات في كثير من أبواب الفقه. أو أعد للعاقبة، هذا أيضا يحصل كثيرا، إذا كان الإنسان عنده حلي جائز لكنه يقول للزمن سوف أدخره، فحينئذ تجب عليه الزكاة. كثيرا ما الناس كانوا في بلادنا في الأزمنة الأخيرة لعدم استقرار العملة يدخرون المال في شكل حلي، حتى ولو كان هذا الحلي في الصورة حليا جائزا، فإذا كان أعد للعاقبة تخزينا للمال ولعاقبة الزمان فإنه تجب فيه الزكاة، وهذا قيد مهم لأن كثيرا من الناس يفعلون هذا، فلا لا يعني لا يكون المذهب في حقهم عدم وجوب الزكاة، بل المذهب فيه وجوب الزكاة، لأن هذا مال مدخر مكنوز، ليس حليا جائزا مستعملا أو معدا للاستعمال. أو لمن سيوجد، وهذا أشد من الذي قبله، لو واحد قال أو لصداقه، مثلا قال أنا سوف أشتري الذهب من الآن لأنه رخيص وقد يغلو ثمنه وأضعه عندي حتى إذا جاء تيسر لي بقية أدوات الزواج، تقدمت لإحدى الفتيات وتزوجتها، هذا مع أنه أصلا هو يريد أن يعطيه لامرأة يجوز لها استعمال لكنها غير موجودة الآن، لصداق مثلا يجب عليه. أو لمن سيوجد، مثلا يقول اشتريت هذا حتى إذا ولد لي بنت ألبستها إياه، فأيضا هذا يجب لأنه الآن ليس للاستعمال. أو نوى به التجارة، وهذا واضح إذا كان إنسان يتاجر في الحلي أصلا، هو حلي لكنه لم يتخذ الاستعمال وإنما هو يتاجر فيه مثل تجاري الحلي، فإنه يجب عليهم. أو اشتراه ليبيعه، يقول أنا سأشتري هذا من هنا مثلا من هذا البلد وأذهب وأبيعه في ذاك البلد، حتى ولو لم يكن تاجر ذهب بالمعنى العرفي عندنا لكنه أخذه الآن مثلا من هذه البلاد مثلا ليبيعها في بلادنا مثلا، يقول هنا أرخص وسوف أبيعه هنا، فإذا حال عليه الحول مثلا فإنه يجب عليه أن يزكيه أو بشروط الزكاة يعني عموما. وحول الربح حول أصله، هذا المال الذي يتجدد ثلاثة أنواع، الربح والغلة والفائدة. فالربح هو ما نشأ من ثمن مبيع ونحو ذلك، وسيأتي تفصيله في الشرح إن شاء الله. فهذا حوله حول أصله، لأنه ناشئ عن أصله ومقدر كمونه فيه. فلو أن رجلا له 20 دينارا ملكها أو ورثها أو نحو ذلك، أو وهبت له في محرم، فتاجر فيها في أثناء العام، فلما جاء المحرم أما وجاب يعني وزاد المال، كان المال قد زاد، فأما زكاة 20 فلا إشكال فيها طبعا واضحة. لكن إذا كان ربح مثلا 10 دنانير أخرى فصار معه 30 دينارا، نقول له زك 30 كاملة. فإن قال هذه 10 لم يحل عليها الحول، نقول وإن لم يحل، لأن حول الربح حول أصله، فحول هذه 10 حول هذه 20. وعند المالكية، وانتبه لهذا، حتى ولو كان دون النصاب، يعني لو أن شخصا نفس المثال السابق ملك 15 دينارا، هذا دون النصاب، فلما جاء المحرم الذي بعده حال عليه الحول، كان قد وصل إلى 25، وصل إلى 20 مثلا في رجب بعد 6 أشهر، ثم وصل إلى المحرم الآخر ومعه 25، كم يزكي؟ متى يزكي؟ يزكي في المحرم عند المالكية، مع أنه ما بلغ النصاب إلا في رجب. يقولون نعم، لكن هم يطردون تقدير الربح كامنا في أصله ولو كان دون النصاب. وكثير من العلماء الآخرين لا يرون هذا، يقولون لا، بل نصابه من حين يبلغ إيش؟ حوله من حين يبلغ النصاب، من حين يبلغ النصاب، يعني إذا بلغ في رجب يقولون حوله في رجب وليس حوله في محرم. لكن لا، المالكية يقدرون الربح كاملا في أصله ولو كان دون النصاب. انتبه لهذا. فلو أن إنسانا ملك 10 دنانير في محرم، واستمرت 10 دنانير إلى ذي الحجة، ثم في ذي الحجة فجأة تاجر في الحج مثلا فربح 15 دينارا، فصار عنده 25، بعد شهر واحد يقولون أدي الزكاة، يقول بسم الله أنا ما بلغ النصاب، ما بلغ عندي إلا الآن قبل شهر. نقول نعم، يعني على المذهب المالكي، لكن هذا الربح مقدر كاملا في أصله منذ ملكته فتزكيه، لا فرق عندهم بين ما دون النصاب وبين ما كان نصابا. كغلة مكتورية للتجارة، من الربح عند ابن القاسم غلة مكتورية للتجارة. الآن أنت واضح عندك الربح، أنك تشتري شيئا وتزيد على ثمنه شيئا تربحه، تبيعه بربح. كذلك إذا اكتريت شيئا وأكريته بربح، مثلا اكتريت سيارة مثلا بمبلغ معين، ثم أكريتها لغيرك بزيادة، هذه الزيادة ربح عند ابن القاسم، فبالتالي تزكيها لحول أصلها. ما هو حول أصلها؟ هو المال الذي اكتريت به السيارة. فننظر متى ملكت هذا المال مثلا، كما سيأتي في الشرح. فبالتالي كما أن زيادة البيع على الشراء ربح، كذلك زيادة الكراء على الكراء ربح أيضا عند ابن القاسم، وهو المذهب. بخلاف الكراء الذي ليس كذلك، ككراء ما تملكه أنت أصلا، مثلا بيت تملكه فأكريته، هذا لا يدخل في هذا، لأنه هذه ليس مكترا للتجارة، لابد أن تكون أنت أصلا اكتريته لتكريه، فهذا نوع من التجارة. إكراء الشيء المكري نوع من التجارة، أما إكراء شيء أنت تتخذه لنفسك أو للكراء أو كذا، هذا لا يدخل في هذا. ولو ربح دين لا عوض له عنده، حتى ولو كان ربح في سلعة ليس له رأس مال أصلا هو، وإنما استدان رأس مالها، استدان رأس، مثلا إنسان ليس عنده شيء، ذهب إلى شخص وقال أسلفني يا فلان أنا أريد أن أتاجر، فأسلفه 20 دينارا فتاجر فيها وربح، فمثلا هو اقترض في محرم وتاجر، ولما جاء المحرم الذي بعده كان عنده 30 دينارا، فنقول هذه 10 التي ربحتها حولها حول أصلها فزكيها. طيب والعشرون؟ العشرون فيها تفصيل، إن كان عنده أشياء أخرى يسد بها الدين، مثل ما لو كان عنده مثلا بيوت وسيارات وأشياء أخرى ممكن أن يبيعها لأجل هذا الدين، فخلاص أيضا هذه يزكيها، لأن الدين سيأتي معنا أنه لا يمنع إلا إذا كان يمنع الزكاة إذا كان ليس عندك ما تسده به، أما إذا كان عندك ما تؤديه به فطبيعي أنك لا يمنع الزكاة. هذا معنى قوله لا عوض له عنده، ولو ربح دين لا عوض له عنده. يعني ولو يدخل فيما ربحه حوله وحول أصله ربح شيء استدان رأس ماله، وهذا الدين ليس له ما يسد عنده، فمع أنه لن يزكي رأس المال نفسه لأنه عليه دين، لكن الربح سوف يزكي. ففي المثال السابق العشرون لا، إذا كان ما عنده شيء يؤدي بها العشرين، فالعشرون لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه مدين بعشرين، فهذه العشرين في الحقيقة وسيؤديها لصاحب الدين، ليس مستفيدا منها شيء. لكن هذه العشرة التي زادت، سوف يزكيها على ربح العشرين، ولو ربح دين لا عوض له عنده. لا عوض له عنده، هذه الضمائر ترجع إلى الدين وليس إلى الربح، يعني دين ليس عنده ما يسده به وما يؤديه به، فالدين لن يؤدي زكاته، والربح سوف يؤدي زكاته على حول هذا المال المستدان. ولعله بالشرح يتضح هذا، فنمر عليه سريعا. نقف هنا حتى لا تتشعب أكثر المسائل، لأن كتاب الزكاة تحتاج إلى تركيز، وإن شاء الله في قراءة الشرح أيضا نوع من التركيز لهذه المسائل. نركز الآن في الشرح. ولما أنهى الكلام على زكاة الماشية والحرث، شرع في الكلام على زكاة العين، فقال: وفي 200 درهم شرعي فأكثر، وهي بدراهم مصر لكبارها، كبيرة يعني في الحجم، لعلها 5، أنا عندي 5، لعلها 85.5 وثمن درهم، أو 20 دينارا شرعية فأكثر، إذ لا وقص في العين كالحرث. الحرث والعين لا وقص فيهما، والوقص ما بين الفريضتين كما تقدم، أو مجتمع منهما، أي من الدراهم والدنانير، ك100 درهم و10 دنانير، فيكون عليه زكاتهما لأنهما بمجموعهما يبلغان النصاب، حال كون ما ذكر منهما غير حلي جائز، إذ لا زكاة في الحلي، كما الجائز كما يأتي. فشمل كلامه المسكوك وغيره كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام. ما أدري كيف تقرأ هذه الكلمة، ولا أدري هل هي مصحفة أو لا، كالحياصة أو كالحياصة للذكور وعدد الخيل وغير ذلك، أنا لا أعرف هذه الأشياء، ولم يتكلم عنها المحشي، لعل أشياء كانت موجودة في مصر في ذلك الوقت من الحلي المحرم، هذا هو الذي هو الشاهد الذي يهمنا، أن الحلي إذا كان محرما فإنه فيه الزكاة، وكذلك الأواني، لأنه لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، وكذلك السبائك والتبر جائزان، لكنهما فيهما الزكاة لأنهما ليسا حليا. ربع العشر، طبعا معروف السبائك التي هي سبائك الذهب أو الفضة التي تكون كتلا هكذا مثلا منظمة، أو وأما التبر فهو الذي يشبه التراب، يعني شيء كأنه مفتت. ربع العشر إذا حال حولها على الحر، حولها على الحر المسلم، ولو صغيرا أو مجنونا كما تقدم أول الباب. صغير المجنون تجب الزكاة في ماليهما ويخاطب بهم بها وليهما. ففي 20 دينارا نصف دينار، لأن هذا هو 1/40 من 20، نصف دينار. وفي 200 درهم 5 دراهم، نفس الشيء، ونسبة 2.5%، نسبة 2.5%. فلا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن، ولو سكت كالفلوس الجدد. الفلوس المقصود، الفلوس كانت قديما تصنع من النحاس ونحو ذلك، وهي تشبه ما يسمى عندنا مثلا هنا في المملكة بالهلل، وهنا العمل المعدنية وما إلى ذلك، وتكون يسيرة ليس لها قيمة تذكر، فهذه إلا إذا كانت معدة للتجارة كما ذكر المحشي فتزكى زكاة عروض التجارة، وإلا فهي في نفسها ما دام أنها ليست ذهبا وفضة يقول لك كان لا زكاة فيها. ولا يعني هذا مسألة الأوراق النقدية، هذا موضوع آخر، والآن يعني لا ينبغي أن يشك في وجوب الزكاة فيها. إذا كان حتى الفلوس يقول لك لا زكاة في النحاس وكذا إلا إذا كانت من عروض التجارة، فهذه أشد من عروض التجارة الآن، لأن بها قوام التعامل الآن بين الناس. والوجوب في الدنانير والدراهم ظاهر في الخالصة ولو ردية المعدن، وفي الكاملة الوزن، بل ولو كانت مغشوشة أي مخلوطة بنحو نحاس، أو كانت ناقصة في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كالكاملة، يعني تمشي الرواج، معناه باللهجات العامية يقولون تمشي مشي الإيش الكامل، كنقص حبة أو حبتين، ولذا قال إراجت المغشوشة أو الناقصة ككاملة، يعني تعومل بها تعامل الكاملة، أي رواجا كرواج الكاملة، وإلا ترج كالكاملة بأن لم ترج أصلا لا يقبلها أحد، أو تروج، هكذا مكتوب عندي، رواجا لا كالكاملة، يعني دونه، يعني تمشي لكن بيحسبونها أقل، ولهذا قال يعني انحطت عن الكاملة في المعاملات، حسب الخالص على تقدير التصفية في المغشوشة، واعتبر الكمال في الناقص. يعني نقول في المغشوشة كم يتلخص، يعني لو صفيناها كم تساوي، كم يتلخص لنا ويتحصل لنا من ذهبها أو فضتها، واعتبر الكمال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثر، فمتى كملت زكيت إلا فلا. نقول مثلا هو شرح هذا، قال فإذا كانت العشرون لنقصها، يعني هي عشرون لكنها ناقصة بنسبة ما، إنما تروج رواج 19، يعني يقولون مثلا هذه العشرون دينارا منك ناقصة، فهي تساوي في الحقيقة 19، لم تجب الزكاة على صاحبها إلا بزيادة واحد عليها، وهكذا، يعني إلا إذا تم النصاب فيكون إيش خلاصتها 20 دينارا فأكثر. ولهذا قال المحشي مراده به كمال النصاب، فلو فرض أن كل دينار ينقص 3 حبات من وزن الدينار الشرعي الذي هو 72 حبة يكون النصاب 21 دينارا إلا 9 حبات، وكون 20 19 لا يكون مكمل واحدا كاملا، فلذلك قلنا المراد بالواحد ما به كمال النصاب. والأمر واضح يعني أنه لا بد أن يكون مجموعها بعد تخليصها من الغش أو حسابها مما تساوي من الكاملة 20. ثم قال وتزكى العين المغصوبة من ربها قبل مرور الحول عليها. قوله قبل مرور الحول هذا متعلق بالمغصوبة، يعني قبل أن يحول عليها الحول غصبت منه، فحينئذ لا يزكيها إلا بعد قبضها. أما لو حالت طبعا أو بعده، أي بعد حولان الحول، وقبل التمكن من إخراج زكاته، مثلا اليوم حالت الحول، حال عليه الحول صباح مثلا، أراد أن يزكيها فغصبت منه قبل أن يزكيها، ما تمكن من إخراج زكاتها، فحينئذ لا زكاة عليه إلى أن يقبضها، يزكيها لعام واحد. أما لو كان متمكنا من زكاتها وفرط حتى غصبت، قد يفهم من هذا أنه يجب عليه إخراج تلك الزكاة التي كانت لأنها وجبت عليه وهي في ملكه. والضائعة بأن سقطت من ربها، لكنني أظنهم يقصدون في تلك العام، في ذلك العام عفوا خاص، أما بعد ذلك فتبقى إلى أن يستلمها مرة أخرى، فيجب عليه إخراج زكاة عام واحد ولو بقيت عنده أعواما. والضائعة بأن سقطت من ربها أو دفنها في محل ثم ضل عنها قبل مرور الحول أو بعده قبل التمكن، هذا شرط لألا تجب عليه الزكاة إلا بعد القبض، بعد قبضها من الغاصب أو وجودها بعد الضياع لعام مضى ولو مكثت عند الغاصب أو ضائعة، يعني مكثت ضائعة أعواما كثيرة، فلا تزكى ما دامت عند الغاصب أو ضائعة، فإذا قبضت زكيت لعام واحد، بخلاف المودعة إذا مكثت أعواما عند المودع فتزكى بعد قبضها لكل عام مضى مدة إقامتها عند الأمين، يعني مثلا 4 سنوات يزكي ل4 سنوات وهكذا. وهذا معنى قولي وتعددت بتعددي في مودعة لا مغصوبة ومدفونة وضائعة، هذا يقصد، لعله يقصد معنى قول الشيخ خليل. قال ولا زكاة في، لأن هذا ما أظن من متن الأقرب بل هو من متن الشيخ خليل، ولا زكاة في حلي جائز وإن كان لرجل كقبضة سيف للجهاد، هذا يجوز للرجل أن يكون من فضة، وسن وأنف وخاتم فضة بشرطه أن يكون متحدا ووزنه دون الدرامين أو درامين، لا أذكر الآن هل الدرامان يجوزان أو لا تماما، إلا إذا تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه ثانيا، يعني مثلا يذاب ثم يسبك مرة أخرى، ففيه الزكاة، وإن لامرأة فتجب لأنه صار ملحقا بالنقد سواء نوى إصلاحه أم لا، لأنه لا معنى لنية إصلاحه الآن لأنه هو الآن في حكم التبري ونحوه. كان انكسر ولم ينوي إصلاحه بأنه عدم إصلاحه أو لم ينوي شيئا، فتجب زكاته في هاتين الصورتين كما تجب في المهشم مطلقا ولو نوى إصلاحه، لأنه صار بعيدا عن حالة الحلي المهشم، أما المنكسر فهو قريب، فإن نوى إصلاحه كان في حكم الحلي ولا زكاة فيه، فإن لم ينوي إصلاحه إما أن يجزم بأنه أو يغلب على ظن أنه لن يصلحه أو يتردد، فهنا تجب الزكاة يرجع إلى الأصل، أما إذا جزم أو يعني نوى الإصلاح لا زكاة عليه، ولهذا قال فإن نوى إصلاحه لم تجب لأنه بمنزلة الصحيح حينئذ كما بيناه آنفا. أو أعد معطوف على ما في حيز الاستثناء، أي لا زكاة في حلي مباح إلا إذا تهشم وإلا إذا أعد للعاقبة، أو أعد لمن سيوجد له من زوجة أو سرية أو بنت. السرية هي الأمة المتخذة للفراش، فتجب فيه الزكاة، ودخل في ذلك حلي امرأة. إذا إذا كان لمن سيوجد هذا عليه الزكاة، أما إذا كان لشخص موجود الآن فإنه لا زكاة عليه بشرط. ودخل في ذلك حلي امرأة اتخذته بعد كبرها وعدم التزين به لعاقبة الدهر، أو لمن سيوجد لها من بنت صغيرة حتى تكبر، هذا هو صحيح، تكبر وليس تكبر، أو أخت أو أمة حتى تتزوج. حتى لو كانت امرأة كبيرة كان عندها ذهب، لكن خلاص مثلا مات زوجها وكذا وصارت لا تتزين به وكبرت واستحت بعد ذلك أن تلبسه مثلا وكذا، فاتخذته لعاقبة الدهر تجب فيه الزكاة. أو قالت أدعه لبنتي عندما تكبر هذه البنت تلبسه، عندها بنت مثلا أصغر بناتها ما زالت ليست في السن أو حتى تتزوج مثلا أو ما إلى ذلك، فهذا فتجب فيه الزكاة ما دام معدا لما ذكر من يوم اتخاذه حتى يتولاه من أعد له. هكذا يعني من تولاه، يعني كأنه يقصد حتى يأخذه يعني من أعد له، ما دام لم يصل إلى ما أعد له فإنه فيه الزكاة. أو وأعد أو أعد لصداق لمن يريد زواجها لنفسه أو لولده أو لشراء جارية به، يعني لو عنده ذهب يقول هذا لولدي عندما يتزوج حتى يعطيه لمن يريد أن يتزوجها، هذا فيه الزكاة. أو ليشتري به جارية، أو ليصدقه امرأة يتزوجها هو لنفسه. أو نوى به، عطف على تهشم كالذي قبله، أي وإلا إذا نوى به التجارة أي التكسب والربح بالبيع والشراء فتجب فيه الزكاة. البيع والشراء قال المحشي، أما إذا كان للكراء فلا زكاة فيه، فيه هو في في في فلا زكاة في عينه حتى ولو كان لرجل. وقيل إذا كان لرجل ما لا يجوز استعماله فعليه زكاة، الرجل في خلاف. لكن المرأة مثلا إذا كان عندها ذهب تؤجره للناس في المناسبات وما إلى ذلك فليس عليها زكاة في عينه، لكن ما تقبضه من المال فهو شيء آخر، يعني يدخل في حكم الدراهم والدنانير معروف، فهو فائدة تستقبله وتستقبل به يعني حولا جديدا، وإذا حال عليه الحول إلى آخر ما هو معروف. وأما إذا كان لرجل فإن كان يجوز له استعماله فكذلك، وأما إذا كان لا يجوز له استعماله كرجل عنده ذهب للنساء يؤجره مثلا، فهذا فيه قولان من علماء المذهب، من قال لا زكاة عليه فيه بل في ما يأخذه فائدة تجددت، أو وبعضهم قال لا بل هو كالحلي المحرم فتجب عليه الزكاة. هم ما أظنهم يقولون إنه حرام عليه، لكن يقولون هو عليه الزكاة فيه، هذا هو المقصود. قال إذا لا، الذي أريد به التجارة هذا شيء آخر، يراد به البيع والشراء لا الكراء، فتجب فيه الزكاة. وأفهم قوله حري جائز أن المحرم كالأواني والمرود والمكحولة بالضم هكذا، وإن لامرأة يجب فيه الزكاة وإن رصع بالجواهر أو طرز بسلوك الذهب أو الفضة ثياب أو عمائم، فإنها تزكى زينتها إن علمت وأمكن نزعها بلا فساد، وإلا تحري ما فيه من العين وزكي. المحرم فيه الزكاة. طيب الآن لو واحد عنده شيء مرصع بالجواهر أو مختلط بثياب مثلا مزينة بالذهب كيف يحسبه؟ يريد أن يزكيه كيف يحسبه؟ فقال لك إذا كان يمكن نزعه بلا فساد نزعه ووزنه حتى يعلم يقينا كم وزنه ويزكيه بدقة، وإذا كان سوف يفسد هذا الشيء، إذا كان سوف يفسده مثلا إنسان يتاجر في الثياب المزينة بالذهب فهو يحتاج أن يحسب هذا حتى يزكيه زكاة عروض التجارة التي هي ربع العشر أيضا، فكيف يحسبه؟ إذا كان يمكنه نزعه فواضح، وإذا كان لا يمكنه نزعه إلا بإفساد أو بغرم كما قال المحشي فإنه يتحراه يقدره تقديرا، يقول مثلا هذا خاصة إذا كان يعني يقدره أصحاب الخبرة يقولون هذا وزنه كذا تقريبا وكذا ويزكي. وأما حكم ما رصع به فهو حكم العروض كما قال المحشي، مثلا الجواهر، الجواهر ليست فيها زكاة لعينها، ليست مثل الذهب والفضة، لكن ما دام أنها عروض تجارة فكسائر عروض التجارة زكاتها زكاة عروض التجارة التي سيأتي ذكرها في مجلس قادم إن شاء الله. ثم شرع يتكلم على حكم ما حصل من العين بعد أن لم يكن، وهو ثلاثة أقسام: ربح وغلة مكترا، وهي من الربح عند ابن القاسم، وفائدة. المال الجديد الذي يحصل لك ثلاثة أنواع. طبعا هو أصلا فيه الزكاة، ما فيه إشكال، لكن الكلام هل يضم أو لا، مثلا متى حوله، وهل يضم إلى ما سبق أو لا. فهو ثلاثة أقسام: ربح وغلة وفائدة. أما الربح فعرفناه آنفا، هو الذي، والفائدة هو الشيء الجديد الذي ليس ناشئا عن مال عندك، كان مثلا يهب لك شخص مالا، هذا يسمى فائدة، لأنه ليس ناشئا عن مال عندك، أنت ما تأجرت ولا، وإنما جاءك من خارج، هذا يسمى فائدة. والغلة هي أن يكون عندك مال له منفعة، مثل سيارة، مثل بيت، هذا استعماله يسمى غلة. وهذا إن كان غلة مكترا للتجارة كما فصلناه آنفا، شيء أنت أجرته لتؤجره، فهذا بلغة عصرنا أجرته لتؤجره، فهذا فيه الزكاة، لأنه نوع من الربح عند ابن القاسم. وأما إذا كان غير ذلك كغلة مكتنا، مثلا أنت مثلا عندك سيارة تملكها لنفسك، أو حتى اشتريتها لتؤجرها، ليس اكتريتها لتؤجرها، لا، اشتريتها لتؤجرها، فهذا كله لا زكاة، ليس ربحا، وفيه زكاة على أنه فائدة. إذن فالغلة منها نوع واحد يلتحق بالربح، وبقيتها حكمها حكم الفائدة. ما هو النوع الذي يلتحق بالربح؟ هو غلة المكترى للتجارة، بمعنى كراء المكترى لأجل الكراء، تؤجر سيارة لتؤجرها، تكتري سيارة لتكريها يعني، مثلا، أو تكتري دارا لتكريه، هذا هو الذي يدخل في الربح، في حكم الربح، حكمه حكم. ما سوى ذلك من غلة مقتننة وغلة مشترا لغير وهكذا، أو حتى غلة مشترا للتجارة إلى آخره، كل هذا يدخل في الفائدة، وسيأتي لعله مزيد بيان لهذا فيما يأتي إن شاء الله. وبدأ بالأول وهو ما زاد على ثمن مشترا للتجارة ببيع، فقال وحول الربح حول أصلي، فمن ملك دون نصاب، لاحظ المذهب كما قلنا، ولو درهما أو دينارا في المحرم فتاجر فيه حتى ربح تمام نصاب فحوله المحرم، هذا هو المذهب، حتى ولو كان دون النصاب، فإن تم بعد الحول بكثير أو قليل زكاه حينئذ. طيب إذا ما تم في أثناء الحول لكن تم بعد المحرم، مثلا تم في صفر، تم في ربيع، أول ما يتم يزكيه، لأنه تم سنة وأكثر، لكن لم يزكيه لأنه لم يبلغ النصاب. مثلا كان عنده دينار واحد في محرم، فتاجر وتاجر في المحرم الذي بعده، صار عنده 19 دينارا، هل نقول له زكي؟ طبعا لا نقول له زكي، لأنه لم يبلغ النصاب. فإذا بلغ 20 في صفر، أول ما يبلغ نقول له زكي، وحينئذ يصير حوله صفر، كل صفر نقول له إيش، انظر كم عندك، إذا كان مديرا، إذا كان مدير، على ما سيأتي إن شاء الله. بكثير أو قليل زكاه حينئذ، وإن تم في أثنائه صبر لتمام حوله زكاه. إذا تم قبل الحول، طبعا مثلا تم في رجب، ما شاء الله ربح من دينار واحد في 6 أشهر فقط، صار 20 دينارا، لا نقول له زكي لأنه لم يحل عليه الحول، نقول له اصبر إلى أن يأتي المحرم وزكي. إلا أن لا، يعني لابد أن يجتمع أمران، بلوغ النصاب وحولان الحول. لكن ما هو الذي يختلف في المذهب المالك عن غيره؟ أن الحول يحسب من ملك المال وإن كان دون النصاب، فقط في بداية الحول، هذا هو الذي يختلف، لكنه فعليا لن يزكيه إلا بعد أن حال الحول، لكن على إيش؟ على أصله، على ملك أصله ولو كان دون النصاب وبلغ النصاب. إلا أنه إذا زكاه بعد الحول بمدة فانتقل حوله ليوم التزكية، كمن ملك دون نصاب في المحرم فمر عليه المحرم، أي الذي بعده، ناقصا، وتم النصاب في رجب بعد سنة ونصف، زكاه حينئذ، وصار حوله في المستقبل رجبا، يعني الزكاة التي بعدها لا يزكى إلا في رجب، لأنه لا تجب الزكاة في سنة واحدة مرتين، فمدام أنه زكى الآن في رجب، الزكاة الثانية لا تجب عليه إلا في رجب الذي بعده. وذكر الثاني مشبها له بالأول، فقال فكغلة ما، أي شيء من حيوان أو غيره، اكترى بعين، يعني بمال نقد، بنقد مثلا دراهم ودنانير أو نحو ذلك، أو ذهب وفضة، ليس بعرض، للتجارة أي لأجلها، فحولها حول أصلها، وهي العين الذي اكترى بها ذلك الشيء. أنت إذا استأجرت السيارة أو اكتريت السيارة لتكريها، فحول هذا الربح الذي تربحه من الكراء على الكراء هو حول هذه الدراهم التي استأجرت بها أو اكتريت بها هذه السيارة. قال فمن لا، وكلامه يوضح هذا، قال فمن ملك نصابا أو دونه في المحرم فاكترى به دارا أو بعيرا أو غير ذلك للتجارة، لا للسكنى وللركوبة. التجارة هنا مقصود بها أن يكري هذا المكره، هو لن يستطيع أن يبيعه لأنه ليس ملكا له أصلا، لكن يستطيع أن يكريه، لأن الكراء على الكراء جائز في المذهب المالكي بشروط، يعني يجوز لك أن تكري الشيء الذي أنت اكتريته. قال: ثم أكراها لغيره في رجب مثلا بأربعين دينارا فإنها تزكى في المحرم، لأن حولها يوم ملك أصلها أو زكاه. ينظر أنا الآن، طيب هذا المال الذي جاءني من الكراء المكري المكترى كيف، متى حوله؟ نقول: متى كان حول أصله الذي اكتريته به؟ أقول والله آخر مرة زكيته في محرم، نقول خلاص هذا المال الذي ربحته في محرم زكيه. وهكذا احترز بما اكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية، انتبه لهذا، كالسكنة والركوب، فأكراه لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها لأنها من الفوائد. نحن قلنا هذا النوع الوحيد من الغلة الذي يلتحق بالربح، وهو ما زاد عندك من كراء على كراء. أما ما جاءك من كراء شيء تملكه أصلا كسيارتك أو بيتك، هذه فوائد، والفائدة حكمها سيأتي معنا أنك تزكيها بعد، يعني بعد حول الحول، لكن بضميمة أشياء معينة تأتي معنا في الدرس القادم. فحكمها حكم الفائدة، المهم ليس حكمها حكم الربح. كذلك إذا كنت هذا الشيء أنت لم اكتريته لتسكن فيه، مثلا بيتك، بيت اكتريته لتسكن فيه ثم غيرت رأيك فقلت لماذا لا أكريه في الحج مثلا، هذه فرصة أكريه مثلا، فجاءك مال من هذا، هذه فائدة تستقبل بها وليس ربحا، لأنك أصلا لم يكن في نيتك حين اكتريته أنك لأجل أن تكريه، وإنما كان نيتك أن تسكن فيه. كذلك إذا اشتريت شيئا للتجارة، أنت اشتريت مثلا سيارات لتبيعها، عندك عليك زكاة عروض التجارة، لا إشكال في هذا، لكن إذا قلت أنا لن أجد لها بيعا قريبا، لماذا لا أكريها الآن أستفيد منها؟ هذا الكراء فوائد وليس ربحا. لماذا؟ لأنك أنت اشتريتها لتبيعها ولم تشتريها لتكريها، أنت اشتريتها لتبيعها، فبالتالي لا إشكال. غلة المشترى للتجارة حالة واحدة فقط التي تكون الغلة كالربح، وهي أن يكون الكراء على الكراء، أما الكراء على الشراء لا، سواء اشتريتها للقنية أو للقنية الشخصية أو اشتريتها ليش للتجارة. نعم، بل أحسب أنك حتى لو اشتريته لأجل أن تكريه فلا زكاة فيه، لكن هذا يحتاج مني إلى مراجعة، يعني إذا اشتريت سيارة لأجل أن تكريها ما أدري والله، هذا يحتاج مني إلى مراجعة، لعلي أراجعها الله أعلم. فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها لأنها من الفوائد، وبالغ، لكن قوله مكترا للقنية فكراه لأمر حدث، هذا قد يشعر بأنه إذا اشتراه للكراء ففيه زكاة، سأحاول أن أراجعه إن شاء الله من شروح خليل وأتيكم به الدرس القادم. آخر مسألة، وبالغ على أن حول الربح حول أصله بقوله: ولو كان الربح ربح دين في ذمته لا عوض له، أي لذلك الدين عنده، فإن حوله حول أصله وهو الدين. مثاله، وبالمثال يتضح المقال: من تسلف، لاحظ كلمة تسلف ضع عليها خطا، 20 دينارا مثلا، إذن هذا الشخص الآن عليه 20 دينارا دينا بسبب هذا السلف القرض، فاشترى بها سلعة للتجارة، أو اشترى سلعة ب20 في ذمته، نفس الشيء، سواء اشترى تسلف من شخص واشترى، أو من البداية أخذها بدين في المحرم، هذا الدين في المحرم، ثم باعها بعد مدة قليلة أو كثيرة ب50، فالربح 30، واضح، 30 زائد على 20، هذه 30 تزكى لحول أصلها. ما هو حول أصلها؟ حول الدين. ما هو الدين؟ متى أخذ الدين أو أخذ السلعة؟ في المحرم، فإذا جاء المحرم الذي بعده وجب عليه زكاة هذه 30. طيب 20 الأصلية التي أصل هذه التجارة، وأما 20 ففيها تفصيل، إن كان له شيء يؤدي به هذا الدين، له أموال أخرى مثلا، فخلاص هذه 20 أيضا عليها الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الدين يقابل هذا الأموال، وهذا سيأتي معنا في التفصيل متى يمنع الدين الزكاة ومتى لا يمنع. أما إذا لم يكن له شيء آخر فكيف نقول له زكي هذه 20 وهو أصلا سيدفعها، فهو عليه، فهذه زكاة 20 هذه ساقطة عنه. لماذا؟ لأنه أصلا عليه إيش؟ عليه دين ب20، ولهذا قال: فلا تزكى، وأما 20 التي هي الأصل فلا تزكى لأنها في نظير الدين، إلا أن يكون عنده عوض يقابله على مسأتي بيان، سوف يبين ذلك فيما يمنع وما لا يمنع من الزكاة، مئة من الدين، ما يمنع الزكاة وما لا يمنعه من الدين. طيب ومثل ربح الدين غلة مكترا بدين للتجارة كمن اكترى دارا. نفس المسألة السابقة كراء على كراء، هذه إذا كانت بدين فهي مثل هذه تماما لأنها نوع من الربح أصلا. كمن اكترى دارا سنة مثلا بدين في ذمته لأجل معلوم كعشرة ثم أكراها بثلاثين، فالغلة 20 يزكيها لحول أصلها من أي من يوم اكترى، ولا يزكي العشرة لأنها في نظير الدين إلا إذا كان عنده عوضها. والمتن يشمل ذلك بجعل الربح شاملا للغلة إذ هي ربح في الحقيقة. نحن عرفنا أن غلة المكترى للتجارة ربح، فهي مثل الربح تماما. إذا كنت مثلا قلت لزيد من الناس، وهذه المسألة التي نقف عندها، أكرني دارك بعشرة دراهم دنانير لمدة سنة، ثم أنت قال لك طيب في المحرم هذا حصل، ثم أنت أكريتها مثلا في رمضان، جاء المعتمرون إلى مكة فأكريتها بثلاثين مثلا، فأنت هذه الثلاثون منها عشرة سوف تدفعها أصلا أنت لصاحب الدار، فهذه لا زكاة عليك فيها إلا إذا كان لك ما يقابلها، تستطيع أن تسد الدين بأموالك الأخرى. وأما هذه العشرون ففيها الزكاة لأنها ربح دين لا عوض لك عنده، وهذا نوع من الربح لأن هذه الغلة على للمكترى للتجارة هي من باب الربح. وهذه المسائل تحتاج إلى شيء من التأمل حتى يدركها الإنسان، ولا يعني يستعجل فيها، يكرر فيها النظر مرة بعد مرة ويقسمها ويجعل لها يعني مخططات ومشجرات، سوف تتضح شيئا فشيئا. فالإنسان لا يأس يعني حتى لو صعبت عليه المسائل في البداية، يتأملها ويكررها وإن شاء الله تسهل بإذن الله. وإذا في أسئلة أو كذا يمكن إن شاء الله نتواصل في المجموعة وعلى الخاص. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.